الخير فهو جرح الدين به ترقى به تحيا عالما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الداهي. قال رحمه الله تعالى تعريفه، قال هو في اللغة الجمع كالنهاية، وهي طرف العود الذي يوضع في أنف البعير لمن يتعديه. يقول رحمه الله النهي، النهي أحد أساليب الإنشاء، فإننا قسمنا الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب إلى قسمين، خبر وإنشاء، أو باعتبار دلالته إلى خبر وإنشاء. والإنشاء ما لا يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب لذاته، ومنه الأمر والنهي. وقلنا سنركز الكلام على الأمر والنهي لأنهما أصل الأحكام، فلما انتهينا من الأمر ناسب أن نتكلم عن نقيضه وضده وهو النهي. فما هو النهي؟ قال النهي في اللغة المنع. فلو قلت وأنهاكم عن الدباء والمزفت كما في الحديث، أنهاكم يعني أمنعكم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، أي كنت قد منعتكم، كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا واهدوا وادخروا، وده أمر بعد نهي، يعني هذا من أمثلة الأمر بعد إيه؟ كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أي كنت منعتكم من هذا، فكلوا واهدوا وادخروا، أمر يرفع حكم النهي. يبقى أصل النهي في اللغة المنع، ومنه ما تسميه العرب بالنهاية. هذا ما نعرفه نحن الآن، لكن النهاية ما هي؟ حكبة البعير، ما يمنع البعير من استيد، شيء يحكم به قائد البعير وسائقه البعير من أن يمشي حيث شاء. هذه الحكمة شيء يوضع في رقبة البعير أو في وجهه، ومنه حديدة تكون على الأنف، وقد جاء في الحديث المؤمن كالجمل الأنف الذي جعلت حديدة على أنفه، إذا قيد انقاد، أو حيثما قيد انقاد. هذه الحديدة التي توضع على أنف البعير تسمى النهاية، العرب بتسميها كده، تسميها إيه؟ النهاية. ليه سموها نهاية؟ لأنها تمنعه من السير حيث شاء. وكأن سبحان الله كان لهم فيها معنى العرب، إن هذه الحديدة تؤلم، يعني إذا أراد أن يتحرك فشددته وعلى أنفه خيط ربنا لم يتألم، لكن إن كانت حديدة فيجد شيئا من الألم فيمتنع بسبب الألم من الحركات حيث شاء. الموضوع كله عايزين نقول إنهم سموا النهاية، لكن مش نهاية الكتاب أو القصة، إنما نهاية البعير. فنهاية البعير إنما هي عود يوضع في أنف البعير لمنع تعديه. إذا اختصار الكلام أن النهاية في أن النهي في اللغة هو المنع. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصلاه هو قال الفرق بالصبغه لا تفعل ونحوها، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وكقوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. واما في الاصطلاح فالنهي كما قلنا في الامر سنقول في النهي. فالمؤلف هناك مال الى قوله بان الامر طلب الفعل بصيغه افعل ونحوها في النهي، يبقى طلب الترك بصيغة لا تفعل ونحوها. فالنهي ما هو إلا لون من ألوان الطلب، الأمر والنهي لهما طلب، لكن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك بصيغة. إذن النهي له صيغة، سنبه على هذا الآن، النهي له صيغة خلافا للأشاعرة، لأن الأشاعرة ترى أن كلام الله عز وجل ليس له صيغة، ليس بحرف ولا بصوت، إنما هو شيء نفسي، معنى نفسي يقوم قائم في نفس في النفس. فمن أجل هذا نفوا أن يكون للأمر صيغة، نفس الكلام قالوه في النهي. أهل السنة يقولون لا، الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وكلامه جل وعلا بحرف وصوت، وأما كيفية التكلم فهذه لا نمثل ربنا تبارك وتعالى ولا نعقل كنها هذه الصفة، فنفوض الكيف إلى الله عز وجل، لكن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله. قال نون، قال قاف، حاميم، ألف لام ميم، هذه حروف، فكلام الله حرف أو بحرف. وجاء في الحديث ينادي ربنا يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب، بصوت كما يسمعه من بعد، إذن هو بحرف وصوت. على كل، قال رحمه الله: طلب الترك بصيغة لا تفعل ونحوها. فالنهي له صيغ منها وأظهرها وهو أصلها لا تفعل، لكن له صيغ أخرى. نعم، له صيغ أخرى منها الخبر بمعنى النهي، سيأتينا. اجتنبوا، اجتنبوا صيغة فعل لكن معناها النهي والترك. لكن نحن ما اخترنا هذا عند الكلام عن الأمر، وقلنا ابن قدامة في الأصل ذكر ما هو أحسن من هذا التعريف، فقال بأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وعليه يكون الكلام في النهي أيضا استدعاء الترك بالفعل على جهة الاستعلاء. النهي هو استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء. استدعاء الترك يعني الطلب، فإن السين والتاء غالبا ما تأتي للطلب. استدعاء الترك اللي هو خلاف الفعل، نقيض الفعل، على جهة الاستعلاء عشان نخرج الأول. استدعاء الترك هنا بالقول، بالقول عشان نقول إن الأمر أو وأن النهي له صيغة قولية، والأصل فيه أنه قول. الإشارة لا تسمى أمرا ولا نهيا إلا على جهة التجوز، فأشار إليهم أن قوموا، فأشار أن اقعدوا كما في حديث جابر، فرحنا نقوم فأشار إلينا أن اقعدوا، معناها لا تقوموا، لكن هذا ما يسمى نهي إلا تجوزا. فالأصل في الأمر والنهي أنه من دلالات الأقوال، ومن سمح إحنا أصلا أصل مبحث أصله هذه المباحث أنا أتكلم عن دلالة الألفاظ، والكلام هو لفظ. وعلى هذا الإشارة لا تسمى أمرا ولا نهيا إلا تجوزا. استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء عشان نخرج الالتماس والدعاء. فلو أن طلب الترك كان من الأدنى للأعلى كما يقول العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونحو من هذا، يعد هذا نهيا؟ لا، هذا ليس بنهي، ما اسمه دعاء. ولو كان من نظير لنظيره لا تؤاخذه بما قال، أنا أشفع فيه فلا تؤاخذه بكلامي هذا، هذا يعد التماس، يعد شفاعة، يعد رجاء، لكن لا يسمى نهيا. فالنهي إذن استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وكنا هناك في الأمر قلنا قولنا قول الأصوليين على وجه الاستعلاء أولى من قولهم على جهة العلو. ومعنى الاستعلاء الاستغناء والترفع في الجملة. طيب، إذن النهي في الجملة ما سيذكر فيه نقيض ما ذكر في الأمر، غير أن النهي في اللغة المنع، وفي الاصطلاح استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. هل له صيغة أو ليس له صيغة؟ وهل تلازمه الإرادة ولا لا؟ نفس الذي قلناه في الأمر، نقول النهي له صيغة، وأصل صيغته كما يقول المؤلف لا تفعل، وما جاء في معناه، لكن أصل الصيغة عند العرب يقولون افعل للأمر ولا تفعل للنهي، وممكن تبقى ما تفعل إذا كانت للنهي، فله صيغة لكن أصلها لا تفعل. طيب، هل يلازم الإرادة كما تقول المعتزلة؟ يعني له صيغة خلاف للأشاعرة. طيب، هل إذا نهى الله عن شيء فمعنى نهيه أنه أراد ألا يكون؟ في تلازم، ولا قد ينهى عن الشيء ابتلاء واختبارا؟ يقال في هذا ما قيل فيه الأمر، لأن المعتزلة وصلوا إلى قولهم بنفي القدر من هذا، قالوا لما نهى الله عن الشرك يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا نهي. وقع اتخاذ الأنداد ولا لم يقع؟ لا تقربوا الزنا، قرب كثير جماعة من الناس الزنا. لا تقتلوا أنفسكم، قتل جماعة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فأكل جماعة. يقولون هناك تلازم، كونه نهى عن هذا أراد ألا يقع، لكن وقع. قالوا غلبت إرادة العبد إرادة الرب عياذا بالله من كفرهم ومن قولهم. لكن لا العرب ولا أهل السنة بعدهم يقولون بأن ثم تلازم بين الأمر والإرادة ولا بين النهي والإرادة. فإن السيد قد يأمر العبد بالشيء وهو لا يريد منه الامتثال، وقد ينهى العبد عن الشيء ولا يريد منه الامتثال، إنما يريد الابتلاء والاختبار. ومن ثم قد يقول السيد لعبده لا تنم، وهو لا يريد منه إلا أن يرى منه امتثالا، أو يبتليه من أجل أنه إذا عاقب عاقب بحق، وهذا معروف. طيب، هل الأمر، هل النهي يقتضي الفور، يقتضي التكرار؟ هذه المباحث ماذا سنقول فيها؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ومباحث النهي يضرب أكثرها من مباحث الأمر، إذ لكل مسألة من مسائل الأمر نظيرها من مسائل النهي غالبا، فلا حاجة إلى التكرار. طبعا هذا الذي ذكره مذكور مثله في الروضة أيضا، يعني في الأصل لم يفصل في النهي، أطال في الكلام عن الأمر، لكن في النهي اقتصر وأشار إلى أننا إذا قلنا بأن الأمر نقيض النهي، إذن النهي سيذكر فيه عكس ما يذكر في الأمر. وعلى هذا، النهي المجرد هل يقتضي التحريم ولا الكراهة؟ النهي المجرد كما قلنا في الأمر سنقول هنا، نقول النهي لا يخلو من حال من حالين: إما أن تقترن به قرينة تدل على أن المراد به التحريم، وقد تقترن به قرينة تدل على أن المراد به الكراهة، وتارة يكون مطلقا مجردا عن القرينة. قد يأتي النهي مقرونا بقرينة تدل على الكراهة لا التحريم، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام في قول الجماهير: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقوله ويبول علة، إن المراد لئلا يتأذى بها، واليمين إنما هي مكرمة. وهذا في باب الأدب، يعني هذا الحديث في باب الأدب، فيكون النهي من أجل هذه القرينة مصروفا عن الوجوب إلى مصروفا عن التحريم إلى الكراهة، كما يقول النووي في قول عامة العلماء، يعني في صحيح على مسلم يحكي الإجماع على أن هذا النهي للكراهة. ودليل الكراهة كما قلنا أنه في باب الأداب، أنه في باب الأداب. في المقابل مثلا ترى نهيا مقرونا بدليل يدل على التحريم، من مثل قوله تعالى مثلا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأول الآية: لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ثم في نفس الآية: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تسميته بالفاحشة مش مجرد نهي. ثم عندنا قرينة أخرى: أوجب الله فيه الحد. وجاءتنا قرينة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا السبع أو اجتنبوا السبع الموبقات مثلا. فجاءت قرائن من وجوه عدة انضافت إلى هذا النهي، فدل على التحريم. وتارة يأتي النهي مجردا عن القرائن، لا قرينة تدل على الكراهة ولا قرينة تدل على التحريم. الشرب نهي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. انضافت إليه قرينة في حديث ابن عباس عند مسلم أنه شرب عليه الصلاة والسلام من شن معلقة لما قام يصلي في من الليل. فهذه القرينة جماهير العلماء يقولون هذه القرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. نهيه عن اغتسال الرجل بفضل المرء، لا يغتسل أحدكم بفضل المرء، ثم فعله عليه الصلاة والسلام وقوله إن الماء لا يجن، تقول هذه القرينة صرفت النهي عن التحريم الذي هو الأصل إلى، أو هذه القرينة تدل على أن النهي تنزيه. وقد تأتي القرينة دليلا وقد يأتي النهي مقرونا بدليل يدل على التحريم، كما لو كان مع النهي لعن أو إيجاب حد أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة مثلا، فتجد تقول هذا النهي للتحريم. لما؟ لأنه قرن بما يدل على أنه محرم. طيب إذا جاء النهي مجردا عن القرائن فهل هو للوجوب فهل هو للكراهة أو للتحريم؟ الذي ينبغي أن نسير عليه اختصارا أننا إذا قررنا في الأمر بأنه يفيد عند الإطلاق الوجوب يكون ما يقابله أن النهي عند الإطلاق يفيد التحريم، وهو كذلك. فالنهي عند التجرد عن القرائن يفيد التحريم إلا بقرينة كما قلنا. لكن جاءنا نهي ولا نجد له قرينة يصرف بها عن الظاهر فالأصل التحريم، وينبغي عندئذ ألا أتوقف على النظر في القرينة، بل أقول الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إن علمت قرينة تصرفه عن هذا الأصل. يبقى كما أن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد فالنهي عند التجرد كذلك يفيد التحريم. طيب كنا هناك بحثنا مبحث الأمر بعد النهي، هنا سينظر النهي بعد الأمر، وأظن تكلمنا عنها هناك وذكرنا أن النهي بعد الأمر باتفاق يفيد ما يفيده النهي غير المسبوق، ما يفيده النهي غير المسبوق. النهي إذا جاء غير مسبوق بأمر حكمه على قولين، لكن على ما اخترناه للتحريم، فكذلك إذا جاء النهي بعد أمر فهو للتحريم. لكن من يقول بالكراهة لأن النهي إما لكراهة وإما لتحريم، ونبقى على الأقل منهما لأن هذا الأصل إلا أن نفس ما قالوا في من يقول بالاستحباب هناك قال بالكراهة بالقراهة هنا، ومن قال بالتحريم هناك بالوجوب هناك قال بالتحريم هنا. فالأمر بعد النهي اختلفنا فيه وملنا إلى أنه لا يدل على الوجوب إلا بقرينة، لكن هنا النهي بعد الأمر للتحريم، النهي بعد الأمر للتحريم. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر ثم نهى عنه، فنهيه بعد إذنه دليل على إباحة ولا على التحريم؟ المتعة أذن فيها عليه الصلاة والسلام ثم نهى عنها، فالنهي بعد الأمر نسخ للأمر وإثبات للحظر والمنع. وستخرج على هذا شيئا كثيرا جدا، لكن لن ترى يعني أمثلة ذات بال يختلف فيها العلماء، لأن الأصل هنا مخرج على نفس القاعدة، هل النهي ظاهره التحريم ولا الكراهة؟ لا فرق بين نهي جاء بعد أمر وبين نهي جاء غير مسبوق بأمر. هل يقتضي التكرار ولا ما يقتضي التكرار؟ لا، ليس ثم خلاف، الأمر فيه خلاف، الأمر هناك اختلفنا هل يقتضي التكرار أو لا، لأن العهد العربي يقولوا إيه؟ يقولوا الأمر يقتضي إيجاد الفعل مرة ولا أكثر، بيقولوا مرة من أجل تحقق الامتثال، لكن أكثر منها ما نعرفش، هذا ذكرناه في المجلس الماضي ورجعنا عليه في المجلس اليوم. لكن النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي ترك المنهي عنه. فلو أنه تركه ساعة ثم فعله ما حصل الترك، فتمام امتثال النهي بتركه أبدا. وعليه أنت مأمور باجتناب الزنا، كل الشرك الزنا القتل مأمور باتقاء هذا الكذب في كل الوقت، اليوم وبعد اليوم في كل وقت. قد جاء في الحديث وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقيد هذا بالاستطاعة، مع أنه قال في الأمر وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، لأن الأمر فيه كلفة امتثاله. أما ترك النهي فيسير لا يتكلفه المرء. هل يقتضي الفور ولا لا؟ هل يقتضي الفور ولا ما يقتضي الفور؟ هذه نفس الكلام فيها في الأمر، والصحيح أنه يقتضي الفور. الصحيح أنه يقتضي الفور. رأى النبي رجلا يلبس خاتم الذهب وقد نهي عنه، أو قد نهى عنه حديث عند مسلم حديث ابن عباس، فنزعه عليه الصلاة والسلام وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده فرماها. فلو كان النهي على التراخي كان يجزي الصحابي أن يقول سأخلعه، وما غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزع ولا عاقب ولا رمى، لأنه في وسعه أن يتركه. نعم صيغة لا تفعل تدل على ترك الفعل، لكن ترك الفعل يستغرق الزمان من بعد زمن التكلم. فما أنا أقول لا تتكلم حتى يلزمك أن تسكت وتترك الكلام إلى أن يأتيك إذن أو أمر بالتكلم. طيب هل يقتضي الفساد ولا لا؟ آخر مبحث ذكرناه في الأمر قبل قليل كنا بنقول إيه؟ بنقول الأمر يقتضي الإجزاء إذا وقع على الصفة مع تمام الشروط، مش كده؟ فالأمر يقتضي الإجزاء اختصارا، الأمر يقتضي الإيه؟ الإجزاء. وهل النهي يقتضي الفساد؟ دي مش محتاجين نبحثها هنا، هذه المسألة لا نحتاج إلى بحثها هنا، لأنها لا سبق بحثها مع المؤلف عند الكلام عن الفاسد بعد الكلام عن الصحة والفساد. فإذا المؤلف ذكر الأحكام الوضعية وذكر منها الصحة والفساد وجعلهما حكما واحدا، وهناك تكلم هل يقتضي النهي الفساد ولا لا. من صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب هل يحكم على صلاته بالبطلان أو لا؟ لا يختلفون على أنه إذا كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر أنه لا يقتضي فسادا، وأن جهة النهي إن كانت هي نفس جهة الأمر أنه يقتضي الفساد، لكن يختلفون إذا كان الأمر من جهة والنهي من جهة أخرى. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد مثابا عليه معاقبا عليه في آن واحد؟ هذا الذي وقع فيه الاختلاف هناك. ومن ثم كنا نقول إيش؟ كنا نقول إيه؟ إذا وقع النهي على ذات الفعل اللي هو ركن أو شرطه أو على وصفه اللازم له يقتضي الفساد، وإن خرج عن هذا اقتضى إثما لا إشكال، لكن لم يقتضي فسادا. ومن أجل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الله تعالى: وقد تقدم في بحث الحرام الخلاف في قضاء النهي فساد النهي عنه والله أعلم. وقد تقدم في بحث الحرام، يبقى مش بحث الفاسد، في بحث الحرام الخلاف في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه. كأنه رحمه الله يقول راجع هذا إن شئت، فإن شئت أن تعرف هل النهي يقتضي الفساد كما أن الأمر يقتضي الإجزاء ولا لا، فارجع لمبحث الحرام. فكنا فصلنا فيه الكلام هناك، وأظن أخذنا مجلس كامل في هذه المسألة. ذكرنا كلام العلائي رحمه الله تعالى أنها من أشكل المسائل، وهي بالفعل مسألة مشكلة. هل النهي يقتضي الفساد مطلقا وهي رواية عن أحمد وقول الظاهرية، ولا لا يقتضي الفساد إلا إذا انصب على الذات أو على الشرط أو على الصفة المتعلقة. طيب انتهينا من هذا، ندخل في العام ولا أنتوا فصلتوا؟ إن شاء الله الشيخ شكر اللي بيقول يعني هذه تكتب طبعا يا مولانا، دي تكتب، لكن على كل نأخذ مقدمة في العام. فضل نية عدم فعل المنهي عنه هي الامتثال، صحيح، وهي شرط لحصول الأجر، هي شرط لحصول الأجر. هذا كلام تكلمنا عنه عند الكلام عن تعريف الحرام أو التحريم. احنا قلنا في تعريف الحرام أو في تعريف التحريم ما طلب الشارع الكف عنه على جهة الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وبعض المتأخرين يزيد في التعريف قيودا، الوصولين يقولون هذه القيود ما نحتاج إليها لأنها معروفة، لكن يقولون بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، فزادوا قيدين، بحيث يثاب تاركه امتثالا، لو أن الإنسان ترك الزنا عجزا هو يتمناه ويسعى بكل وسيلة للوصول إليه، لكن سبحان الله الله عز وجل يعصمه في كل مرة، هل يأثم بإثم الزنا في الآخرة؟ لا، ما زنى، والله عز وجل يقول فمن يفعل مثقال ذرة شرا يره، هذا ما فعل حتى يؤاخذ. نعم سيؤاخذ على الوسائل التي اتخذها من نظر ولمس ومشي، وكتب على ابن آدم حفظه من الزنا فهو مدرك ذلك، لا محالة، العينان، اليد، الرجل، يؤاخذ على هذا، لكن إثم الزنا ما يؤاخذ به لأنه ما فعله. وفي الدنيا عقوبة الزنا وهي الحد لا يؤاخذ به، مثلا في حديث مائز قال لعلك من أجل أن الإثم والحد لا يقع إلا على حصول الفعل. طيب إذن الأمر الأول أن تارك المنهي عنه عجزا مع كونه يتمناه ويشتهي لا يؤاخذ. طب هنروح لدي، حاضر، ابتداء لا يؤاخذ على الفعل، لا يؤاخذ على مؤاخذة الزنا، لا يؤاخذ مؤاخذة الزنا. وفي الحديث حديث البخاري وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتب عليه شيء حتى يعملها. يشكل عليه حديث أبي كبشة لماري قال لو أن لي مالا كفلان لعملت بعمله، قال فهو نيته فهما في الوزر سواء. تمام، فكلاهما كان حريصا على قتل صاحبه، هذا أيضا مما يشكل على هذا وسنبه عليه إن شاء الله الآن. لكن الجزء الثاني وذا المهم الذي كنت تسأل فيه، هل يثاب من ترك الزنا عجزا أو ترك السرقة خشية كلام الناس؟ قال لولا أن يأثروا علي كذبة لكذبت. أبو سفيان، أبو سفيان وراه يحفظ عني ويفضحون، لولا أن يأثروا علي كذبة، طبعا ما كان أسلم وقته، لو أن مسلما فعل هذا ترك الكذب لا خوفا من الله عز وجل ولا امتثالا لنهيه ونهي نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن من أجل إما العجز وإما عشان الكاميرات اللي بتصور وإما عشان الحشمة والبرستيج مثلا يعني، فترك هذا من أجل هذا. يأثم، هذا مبحث، هل يثاب؟ لا، لا يثاب. فلا يثاب تارك النهي إلا بنية الامتثال، لا يثاب تارك النهي إلا بنية الامتثال. لكن هل يؤاخذ بمجرد النية؟ الجواب لا، لا يؤاخذ بمجرد النية. والأحاديث التي ذكر فيها فهو ونيته يقولون ليس فيها، لا يلزم منها أن يشارك الفاعل في كل الإثم وإن شاركه في أصله، فقد يساهل وقد يؤاخذ. لكن إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فما لم يصل إلى الفعل أو القول لا يؤاخذ به. والذي يعنيني هنا أنه لا يؤاخذ به في الآخرة مؤاخذة الفاعل وإن تمنى واشتهى وسعى، يؤاخذ على الوسائل التي فعلها، لكن أما الفعل الذي يلي هذا أخذ يتلصص على المال وينتظر اللحظة السانحة التي يدخل فيها إلى الحرز ويسأل وكيف يصنع وكيف يخرج ومستورا بحيث لا يفضح ولا يكشف، هذه الوسائل مؤاخذ بها لكن ما يؤاخذ على السرقة. وصل الكلام؟ طيب قوله فهما في الأجر سواء، برضو الجزء الأول، هل قوله سواء يعني يتساويان من كل وجه؟ الجمهور بيقول لا، والحافظ بن حجر له كلام رائع في الفتح. صحيح، لكن وما في معناه؟ هل التسوية التي جاءت لبعض الأعمال مع مجرد النية هل هي التسوية من كل وجه؟ والجمهور بيقول لا. الحافظ له بحث في الفتح في هذه المسألة، يعني ما يحضرني منه الإجمال الآن، أنه يذكر أن المساواة في أصل الأجر لكن مش من كل وجه. يعني إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوا الأجر. ووصل للشيخ يقول مشاركة في أصل الأجر لكن مش في التمام. في البخاري، وإذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. خلينا أخذها في الأجر ثم نقيس عليها الجهة الأخرى. المشاركة في أصل الأجر لا في تمامه، فمن نوى ليس كمن نوى وفعل، فأنا نويت الجهاد وجهدت وأنت نويت ولم تجاهد، يستويان في الأصل، في أصل النية أو في أصل الأجر، لكن لا يستويان من كل وجه. فكأنما، جزاك الله خير، فكأنما قول الله تعالى في ثلث القرآن بتكون باعتبارات. لو تذكر لما كنا نتكلم في الميراث فإنه نصف العلم، إن صح الحديث يعني فإنه نصف العلم، هل المراد بالتنصيف هنا التنصيف التام؟ إنه جزء من العلم، جماعة أقوله هو جزء من الإيه؟ جزء من العلم، نصف العلم باعتباري أنه ما بعد الموت ويبقى أحكام الإنسان كلها قبل الحياة جزء أو نصف، هذا جزء وهو قسيم الشيء، فيكون بهذا الإيه؟ بهذه الاعتبارات. بالنسبة للفعل المباح بدون نية الذي مثلا يطعم أو يطعم أولاده أو يطعم بنيه أو كذا، هل هو إيش؟ بلا نية. الذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل أن من عمل مباحا بلا نية أنه لا أجر له إلا ما دل دليل على استثنائه، يعني إطعامك لولدك ولزوجك أنت مأمور به أصلا، هذا من جملة الواجبات التي أوجبها الله على العبد، فإذا قام الإنسان بهذا كان مأجورا. كذلك ما غرس أو ما زرع إنسان زرعا فأكل منه حيوان أو طير أو بهيمة، وده حيوان يبقى عن كره من الإنسان أصلا، يعني هو مش حاطط خيال مآت أو حاطط كلب وحاطط عزك الله كذا وعمال يجري طول النهار ولا الحمام والعصافير فيأكل منه هذا ومع هذا يكون له أجل، أجل الحديث. لكن الأصل فيما يظهر لي والله أعلم أن من فعل المباح غير ناو أو وليس له فيه نية ليس له عليه الأجر إلا فيما استثني بدليل، فهذا الباب هنستثني من أجل الأدلة. لكن لو أن الإنسان أكل طعاما ووضع طعاما في جوفه أو شرب ماء في جوفه وليس له نية إلا أن يستمتع بالأكل والشرب، الظاهر الله أعلم أنه لا يجر على هذا، بخلاف من أكل متقويا على العبادة أو ليفهم الدرس ويفهم في العلم أو شرب من أجل أن يستطيع أن يتقوى على الصلاة وكذا، أن يحفظ بدنه للجهاد إذا خام، كان في هبة الاستعداد. عموما مش في خصوص هذه المرة، مش في خصوص أنت مأمور بحفظ البدن عموما، لكن التفاحة دي بعينها وهذا الماء بعينه يحتاج لي يحتاج إلى نية. طيب أعتقد إحنا مش هندخل في العموم، معين أخونا شكري كان الكلام فيه سهل، الكلام في المبين والمجمل والنص والكلام اللي بيكون فيه صعب. نعم جرينا فيه في درس، لكن هو الكلام القصة أصلا قصة سهلة، يعني القصة قصة اصطلاحية في التسمية بس، إنما العام لا، العام فيه شغل، العام فيه شغل. لكن الكلام قلنا الكلام ينقسم باعتبار ما دل عليه لقسم أقسام ثلاثة عشان التسمية. إن كان الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدا فقل هذا نص، لا يحتمل إلا معنى قل هوى هذا نص، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ما يحتمل إلا معنى فقل هذا دلالة نص. ليس لأحد أن يترك النص ويعمل بغيره، لا يترك النص أبدا إلا إن كان ثم ناسخ بس. يبقى كل دليل في الكتاب أو السنة دلالته دلالة النص ليس لك أن تعرض عنه إلا أن يكون منسوخا. مثلا لو قلنا أفطر الحاجم والمحجوم، وإن كان في الحقيقة أفطر الحاجم والمحجوم ليس نصا، لا ليس نصا، لأن هل أفطر معناه صار مفطرا ولا معناه أوشك أن يفطر كما يقول أنجد الرجل أسحرنا كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يبقى دلالته مش دلالة نص. لكن مثلا قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، ده نص، ليس لك أن تترك هذا النص وتقول لا يجب الوضوء من لحم الإبل إلا أن تقوم على ناسخ. فلو عندك دليل ينسخ هذا فعندئذ تترك النص إلى ناسخه. طب إن كان الكلام دلالته محتملة يدل على معنيين أو أكثر، يدل على معنيين أو أكثر يبقى ليس بنص، لكن أظهر هذه المعاني وهو ما يتبادر الذهن إليه عند الإطلاق يسمى الذات. أفطر الحاجم والمحجوم، نعم قلنا اللفظ يحتمل معاني، لكن أول ما يتبادر إليه الذهن أفطر الحاجم والمحجوم إنه فسد صيامه، ومن ثم نقول دلالة هذا الحديث على فطر الصائم دلالة ظاهر، دلالة ظاهر. لو جئت أخالفك في النص تقول لا تخالفني إلا بناسخ، لكن إن جئت أخالفك في الظاهر تقول لا تخالفني إلا إما بناسخ، يعني إذا كان الناسخ يترك له النص فالظاهر من باب أولى، وإما بتأويل صحيح أو بتأويل إيه صحيح. ما هو التأويل الصحيح هو عبارة عن لون من الدليل. فلو جئت أقول أفطر الحاجم والمحجوم ليس معناه فساد الصوم، أنت تقول يفسد الصوم كحنبلي تستدل بهذا، فجئت أقول أنا لا يفسد الصيام، لكن فيه مخاطرة، فالصائم قد يفطر بالحجامة حاجما كان أو محجوم لكن لا يفسد. فقلت لي كيف خالفت ظاهر النص؟ قلت خالفت هذا وتأولته لأدلة منها لا فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، حديث ابن عباس في البخاري احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فهذا الحديث يمنع من حمل اللفظ الأول على ظاهره، يمنع من حمل اللفظ الأول على ظاهره، فحملت اللفظ على خلاف الضاد، ظاهره الفساد أنا حملته على أو شك على الفطر كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، وسبب هذا النص. ومن ثم أفطر الحاجم والمحجوم يدل على الفساد ويدل على خلاف الفساد، خلاف الفساد ليس الظاهر المتبادل للذهن لكن هو دونه، لكن لما جاء دليل يدل عليه صار عملنا حركة استبدال سميناه الظاهر بالدليل، الفساد الظاهر مطلقا أو المؤول. وأحيانا الكلام لا يدل على معنى واحد، لا يحتمل معنيين، ولكن يدل على معان كثيرة والمراد منها معنى غير معلوم، ودي اللي بنسميه الايه المجمل، دل على معاني كثيرة والمراد منها غير معلوم. ما المراد منها؟ مثلا أقيم الصلاة، مثلا وليطوف، معاني أمثلة كثيرة. لكن أنا أريد مثلا في هذا، مثلا لو قلنا قوله لكعب بن عجرة اذبح شاه، الشاه هنا مجمل ولا مبين؟ اذبح شاه مش مجمل صح؟ لأن احنا قلنا في تعريف المجمل ما تردد بين معنيين فأكثر، لا مزية لمعنى على معنى. وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة يقول قائل يعني قم وادعو، وقائل يقول اقعد وادعو، وقائل يقول مثلا القبلة، قال مثلا كل هذه المعاني والقر، أحسنت، القر مثلا، القر هذا أوضح دلالة يعني عشان بالاختصار. والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب طهر ولا حيض؟ الاثنين. لو حاكمنا هذا للغة طهر وحيض، إنهم في الاثنين، عندئذ المجمل يتوقف فيه على بيان لابد أن يأتيه مبين. وكلمة بقى مبين ومبين ذكرناها أيضا وتكلمنا فيها، لكن الكلام فيها سهل. المبين هو الموضح، والمبين هو الموضح. شيء كان غامضا فوضح بغير، صار واضحا بغيره. وأما الموضح المبين فهو ما لا يحتاج إلى بيان. المبين في الأصل لم يكن مجملا، المبين لم يكن مجملا. يعني حديث عائشة أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، ده إيه مجمل؟ لا مش مجمل، لكن لأنه بين غيره سميناه مبينا. وأما قوله تعالى فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول ده إيه بعد الحديث صار مبينا، بينه غيره. تمام؟ فكلامنا عن أنواع الدلالة في الجملة كلام اصطلاحي، الذي يعنينا فيها عمليا أن النص لا تجوز مخالفته إلا بناسخ. ومن ثم في مسائل النزاع في الكتب المفولة الفقه المقارن يقول بعض العلماء يقول هذا نص يجب المصير إليه، ما دام نص وصح ما يحتمل معنيين. انت بتذكر في السؤال قيد تقول لم لا يتيسر له سؤال الايه العلماء، ازيد عليه يفهم النص ولا يفهم النص؟ يعني هذا النص لو خطب به اعجمي، لو خطب به اعجمي يلزم العمل به ولا يفهم معناه ولا لا؟ لكن من حيث الاصل قلنا النص اذا بلغ المكلف يجب عليه ان يعمل به، وذكرنا هذا في مساله الاستصحاب ردا على الحنفيه، استصحاب النص. المكلف إذا بلغه النص وجب عليه أن يعمل به، وليس له أن يتوقف حتى يعلم أمنسوخ هو أو لا، وليس له أن يقف في العام حتى ينظر أمخصوص أو لا. فالأصل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا جاء النص وجب الامتثال له، لكن إن كان العامي بين العلماء يلزمه أن يرد الأمر إلى العلماء، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أفتاه العالم بأمر ثم سمع قولا هل يلزم أن يترك قول العالم له مع الوصف بأنه عامي؟ وده مشكلة، لأن العامي لا يعرف الأدلة ولا دلالات الأدلة، فيما ما تدل عليه الأدلة ولا مراتبه، فكيف له أن يعمل بغير قول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب نخرج قبل العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.